أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة وللآخرة ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر بسم الله. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا قال فلا يعلم إذا أُنذِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين هدى للمتقين صدق الله.